عدة ملاحظات. الأولى فيما يتعلق بليلة القدر، يجتهد كثير من الإخوة وعامة الناس أن يتحروا ليلة القدر، ليس بأن يبذلوا جهدهم ويستفرغوا وسعهم في قيام الليل والدعاء والخشوع والاستغفار والتوبة وغسل القلب والعين بالدمع والبكاء، ولكنهم يتحرون ذلك بالنظر إلى الشمس والسؤال ونحو من ذلك. وهذه مسألة لا ينبغي أن ينشغل بها العبد، فالعبد لا ينشغل إلا بما ينفعه، وليس هناك من يوم محدد يمكن أن يجزم بأنه ليلة القدر، لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعينه، والآثار الواردة عن بعض الصحابة هذه آثار أحوال، ولو كان الأمر يقينا لأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر، وعندما ضيق عليه في السؤال قال: في وترها. ثم إن هذا الوتر قد يكون متنقلا، قد يكون هذا الوتر 21، 23، 25، 27، 29، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه ربما أن تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية، لأن المطلع قد يختلف، فقد يكون هذا الشهر بدايته في مصر، بينما هو اليوم الثاني في بلد أخرى، فوتر هذه البلدة هي زوج هذه البلدة. ومن هنا فالأولى أن يجتهد العبد في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام أجمع. أقول ذلك لأن المحمول يكاد أن يجن من المكالمات والرسائل التي أتت لتهنئني بأن ليلة 25 هي ليلة القدر. ما شاء الله، وترتب على ذلك أنني ألاحظ أن كثير من الناس ربما همدت هممهم، خلاص ليلة القدر انتهت، خلاص كأن احنا بنعمل من أجل شيء ما، لا، نحن نريد أن نكون عبيدا مطيعين لله عز وجل. ومن أدراكم، قد تكون هذه ليلة القدر، قد تكون قد مضت. يعني هناك أخ هتفني من السعودية وقال إن ليلة 21 كان هي ليلة القدر، ورأوها في السعودية، ويعني خشعت أبصارهم وقلوبهم واطمأنت أفئدتهم إن ليلة 21 هي ليلة القدر. مثلا الفقهاء مصر يقولون بأنها ليلة 25، وعامة الفقهاء يقولون بأنها ليلة كام؟ 27. لكن نحن نريد أن نكون عبيدا لله، نبذل جهدنا لعل الله تعالى أن يتقبل منه. هذه واحدة. الثانية أنه عند التأمين لابد ويحسن بنا ويجمل بنا أن نرفع الصوت، هذا هدي السلف. كانوا إذا أمنوا ارتج بهم المسجد، وكل حيون آمين المسجد كده يرتج، هذا هدي السلف. لكن اللي بيحصل دلوقتي إن الناس واقفة كده كأنهم أموات، كأنهم مرضى، سبحان الله، إيه اللي حصل؟ بينما عندما يصيحون بكلمة آمين من يدري، رب إنسان يسير هنا وهناك يسمع هذه الصيحة المباركة فيقول هيا حتى أشارك هؤلاء القوم خيرهم ودعوتهم. فالمرجو أن نكون متسننين في مسألة الجهر بالتأمين، فإن هذا أصح لقلوبنا وأيقظ لأبداننا، إن شاء الله عز وجل. الملحوظة التي بعد ذلك، عندما يعني هي ملحوظة عامة وسببها موقف قصه علي أحد المشايخ، أنه ذكر قال لي أن كنت صاعدا المنبر ذات يوم كانت خطبة الجمعة، فأتى إليه شاب وقال له: يا مولانا، في هناك واحد بيقول أنك مبتدع، فما رأي فضيلتكم في ذلك القول وبأي شيء نرد عليه؟ الرجل طالع على المنبر ورجل يوقفه لكي يقول: لو واحد بيقول عليك أنت مبتدع، أرد عليه أقول عليه إيه؟ وأرد عليه إزاي؟ سبحان الله. فتمدد ذهن هذا الشيخ ولم يجبه، وغير موضوع الخطبة تماما وتكلم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والقول ما أيسره، ونقد الأخبار يسيرة جدا. وقديما قالوا: آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها. ولو أن المسلم أخذ يتحرى كل خبر سمعه ما بقى له في الوقت وقت ليأكل فيه أو ليشرب أو حتى ليصلي. أخبار كثيرة تتزاحم وتضغط على مسامعه في كل وقت. فالمرجو من إخواني أن يفقهوا مسألة الفتح ومسألة الحديث مع الشيخ إذا قدم الصلاة أو إذا قدم الخطبة أو إذا قدم الدرس. لا يعطى شيئا قد يحزنه، ولا يعطى شيئا قد يشوش ذهنه. أخ حبيب مبارك هو أخ حبيب، وأنا أذكر ذلك من باب الفائدة يا أخي، لا أذكر ذلك من باب أي شيء آخر. أعطى لي ورقة متعلقة ببعض السبابة. في هناك طائفة عندنا تسمى السبابة. من هم السبابة؟ السبابة هؤلاء قوم يلبسون لباس أهل السنة ويتشبهون بأهل السنة لحية وتقصيرا وسمتا ولغة ونحو من ذلك، ولكنهم يلجون في أعراض أهل العلم، لا سيما الدعاء إلى الله عز وجل. فعندهم إن الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إسحاق دول كلهم مبتدعة وأضل عند الله تعالى من إبليس. فهؤلاء القوم الذين يعتقدون هذا ولهم مواقع ولهم أوراق وزعونها ولهم جهد ودعوة، سبحان الله. واحد يقول: طب إزاي ناس بتصدقهم؟ طب ما هو الدجال ذات نفسه، الدجال اللي زعم أنه والله، هناك من صدقه وهناك من تابعه، فلا تحزن في ذلك الأمر. ما تقولش إزاي الناس ذات ناس تمشي معاها وإزاي تصدق هذا الكلام. إن الدجال معناه دجال، هناك من صدقه. فهؤلاء السبابة الذين يطعنون في أهل العلم والدعاء والعلماء وأهل الخير والصلاح لا ينبغي أن نلتفت إليهم أو أن ننقل أخبارهم أو أن نقلب قلوب الناس في هذا الأمر. فينبغي أن تجتمع القلوب على الخير، وأن تتواطأ الأنفس على الذكر، وأن تنشرح الصدور على البر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.